في هذا الباب جامع العقل يسوق مالك رحمه الله تعالى هذه المسألة المتفق عليها، وهي لو أن رجلا عاقلا أمر صبيا أو مجنونا ينزل بئرا أن يصعد أو يرقى نخلة أو غير ذلك مما فيه احتمال الضرر والخطورة على هذا الصبي أو هذا المجنون، حدث شيء لهذا الصبي أو لهذا المجنون، فإن العقل على الآمر له. ذلك أن الصغير فاقد الأهلية في مثل هذا العمل، والمسؤول عنه إنما هو الذي أمر، أن هذا الآمر متعد على ولي هذا الصبي، فما كان ينبغي له أن يأمره أن ينزل بئرا ولا أن يرقى النخلة بعد الصعق إلى غير ذلك من أي عمل كان. لو قال له خذ هذه الفأس واحفر هذه القناة، أو خذ هذه الفأس وكسر هذا الحطب، أو اهدم هذا الجدار، فوقع على الصبي يوجب عقلا إن الآمر له عنه، أنه متعد على ولي أمر الصبي، وهذا لا خلاف العلماء. السبب في ذلك ما قدمنا الأهلية وتحمل المسؤولية، والشرع الحكيم جاء بإعفاء الصغير عن تحمل المسؤولية فلم يجر عليه قلم التكليف، رفع القلم عنه ثلاث، وذكر الصبي حتى يجري هذا حيث عفا من مسؤولية التكليف فليس عليه مسؤولية عمل. اللهم إلا في يتيم، في قول مشتاقين سابقا، يمرن الصبي وهو صغير من 7 و8 و10 إلى 15 سنة على تعاطي البيع والشراء، كانوا يأخذون له ما يسمى بتنكة الغاز، كما كانت الكهرباء بالغاز، بجانبها درزم كبريت ومكاييل يبيع قيمة التنكة وقيمة كبريت، ليس فيها غرر كثير على مال هذا الصبي الصغير. وفي آخر اليوم باع جمع، ماذا ربح ماذا خسر؟ فحينئذ إن أود من أنه يمكن أن يدير عملا تجاريا يحفظ به المال وينميه، بلغ سن الرشد أي 15 سنة، وقيل عند الآخرين 17 أو 18، أي اكتمل نضجه. في عرف الطب أن الجسم يكتمل بناؤه في تركيبه في نهاية 16، وهناك عظام في الجسم في تركيبها ترتكز بعضها على بعض لا تتصل كمال الاتصال إلا أكمل 19. على هذا إذا بلغ الصبي راشدا في حاله، إذا كان دون الرشد، هل يا ترى له أهلية تحمل مسؤولية أم لا؟ فتكون المعاملة معه على قدر مستواه، يمتحن بالأشياء القليلة والخفيفة، وذلك من أمره. أما إنسان آخر يكلفه بعمل فيلحقه فيه مضرة، فالذي كلفه عن ذلك. كذلك العبد إذا أمره إنسان بإذن سيده، ولو كان العبد عاقلا لبيبا فطنا كامل الأهلية، إلا أن أمره وأهليته مرتبطة بسيده، فمن استغل عبدا أمره ننزل البئر، أمره أن يرقى النخلة، فوقع على العبد ما وقع منه، ولم يكن أذن السيد في هذا العمل، فهو ضامن لما نقص من العبد. والله تعالى أعلم. تتمة لعدم مسؤولية الصبي، تقدم لنا في العمد والعدوان بأنه لو أن إنسانا عاقلا سلط صبيا بأن يقتل إنسانا وأعطاه آلة القتل، قتل ساءً على تسليط العاقل، هل يقتل الصبي؟ يقتل. هل يتعامل الصبي؟ لا يقتل. يقتل